الكفار عليه، لأن هذا لو سلموا به لزال ملكهم، فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، لم يكن استكبارهم إلا ضلالا، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. المراد بإلينا أي إلى الله يوم القيامة، فظنوا أنهم لا يرجعون وأنهم ليس هناك بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون على النار في عذاب القبر الصباح والمساء، كل يوم يعرضون على النار من وقت فرعون إلى قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول جل وعلا: فأخذناه وجنوده، أخذناه أي فرعون وجنوده أي أتباعه الذين قابلوا ما يدعو إليه. حرف قليل يمين أو شمال عشان يجي هذا الرجل. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي ألقيناهم في البحر وهو البحر الأحمر، عندما أرادوا أن يقتلوا موسى ومن معه ممن آمن معه، فغادر موسى هو وقومه الذين اتبعوه، في الليل فعلم فرعون بهم، فنادى في القرى والمدن والأرياف ليتبعوا موسى ويقتلوهم شر قتلة ولا يبقوا لهم باقية، فخرج الناس كلهم مع فرعون يتبعون موسى لقتله وقتل من معه. فلما وصل موسى إلى البحر نظروا إلى الخلف فقال أتباع موسى: هذا فرعون تبعنا، وهذا البحر أمامنا، أين نفر؟ أين المفر؟ قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني ويرشدني إلى ما به النجاة، لأن الله تعالى وعد موسى بالنجاة. فأمره الله تعالى بأن يضرب عصاه بالبحر، فتحول البحر إلى طريق يبس، وقف الماء كجبال، كقوالب الثلج أو جبال الشاهقة، والأرض صارت جاءت ريح شديدة وهبت فيبستها. فدخل موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فتكامل دخولهم وبدأ خروجهم مع الناحية الثانية، فإذا فرعون يصل إلى حافة البحر. الآن هذه آية أمام فرعون وقومه، هذه آية لم تحصل في التاريخ كله، أن البحر يتوقف أو يجف عنه الماء ويصير طريقا يبسا والماء كجبال، عن يمين وشمال واقف الماء. هذا محل اعتبار لمن كان له اعتبار. فوقف فرعون مترددا في هذه الحال وأحس بالخطر، ورأى قومه يشككون، فقال: هذا من ألوهيتي، أنا الذي جعلت هذا الطريق يبس. فادعى هذا لنفسه، ثم دخل يتبع موسى، وتكامل دخول قومه وحينئذ قامت الآية والدلالة على الإعجاز في أن هذا البحر صار طريقا فهي آية. قامت الحجة على فرعون ومن معه ليؤمنوا بهذا فصارت هي الآية التاسعة. فدخلوا وتكامل دخولهم فأطبق عليهم البحر وغارقوا جميعا لم ينجو منهم أحد. وطفع جثة فرعون على البحر لعجل أن لا يقول الناس إنه ذهب إلى مكان آخر فيعرفوه، فطفى على البحر وشاهدوه. وفيه قول تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المؤرخين إن الجثة الموجودة في الأهرام هي جثته، والله أعلم بالصواب. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اليم هو البحر، وهو البحر الأحمر يسمى بحر القلزم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، عاقبة الظالمين. انظر، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكم أنتم. تأملوا واعتبروا بما تؤول إليه أفعال الظلمة وما تصير إليه، إن ربك لبالمرصاد. فالله تبارك وتعالى يمهل للظالم ويمد له ويغدق عليه بالنعم ويوسع عليه في الأرزاق والمنصب والجاه والمكانة، لكنه لا يفلت منه. يقول جل وعلا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، أي جعل فرعون وهامان وقارون وجنودهم أئمة، أي دعاة وقادة وسادة، لكنهم يدعون إلى أي خير أمر؟ يدعون إلى النار. من يتبعهم فإنه يكون معهم في النار، نعوذ بالله من النار. ويوم القيامة لا ينصرون، أي لا أحد ينتصر لهم، فهم في جهنم يسعرون ولا أحد يدافع عنهم، لا الجنود ولا الأموال ولا القبائل ولا الزعماء ولا الأصحاب ولا الأحباب، الكل قد انشغل بنفسه. يقول جل وعلا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم أي أتبع فرعون ومن على شاكلته في هذه الدنيا، أي في الحياة الدنيا لعنة، فهو ملعون، هو ومن تبعه وسار على منهجه فإنهم ملعونون، ولعنهم سنة ومطلوب من المؤمن أن يلعنهم، فلعنة الله على فرعون ومن تبعه، عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي في يوم القيامة هم من المقبوحين. المقبوحين بمعنى الموصوفين بأشد أنواع القبح والشر والدعاء عليهم بما يستحقونه من العذاب، فلا أحد ينتصر لهم أو يعطف عليهم أو يرأف بحالهم أو يدافع عنهم، بل الكل يشتمهم ويتبرأ منهم ويدعو عليهم. وهذا نعوذ بالله من حالهم. منهج أهل الضلال والفساد في العرض، وإلا فأنت يا أيها الإنسان تعرف أنك مخلوق ضعيف، وأن أعمالك محدودة، وعمرك وأيامك أيضا معدودة، فاعرف مكانك وانتظر مآلك، إلى أين أنت متجه ومن أين أتيت؟ كنت نطفة وصرت في أحسن تقويم وتتمتع بأعلى وأحلى النعم الحسية والمعنوية، ثم بعد ذلك تنتهي بعد 70 أو 100 سنة. فهذه الأيام التي تعيشها هي خزائن ومستودعات تودع فيها الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نعوذ بالله من النار الحامية. ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول أهل مصر قديما هل يطلق عليهم أنهم أقباط؟ هم السكان الأصليين القدامى في مصر في ذاك الوقت، وقد هلكوا مع فرعون. كم عدد السحرة الذين قتلهم فرعون؟ قيل أنهم 70، وقيل 30، وقيل أكثر. يقول قوله لأصلبنكم في جذوع النخل، في بمعنى على، حروف الجر ينب بعضها عن بعض، في السماء يعني على السماء، فلان في السطح يعني على السطح، هذا معروف في لغة العرب. يقول المسافر للنجا إذا سافر للبحر يوم الخميس وجمعة هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟ نعم تسقط عنه، إذا كان ليس حوله مساجد أو ليس حوله بلدة قرية أو نحوها مما يسهل عليه الوصول إليه فلا صلاة عليه الجمعة. يصلونها ظهرا، ما إذا كان حولهم جمعة فإذنه الذهاب إليه. يقول الصرح الذي بناه هامان هل هي الإهرامات؟ لا ليست الإهرامات. ورد أن جبريل ضرب هذا الصرح بجناحه فتطاير 3 أقسام، قسم منه سقط في مصر فأهلك مليون شخص، وقسم منه سقط في المغرب، وقسم منه سقط في البحر. يقول إذا سافرت لمكة للمدينة فإن شعوري ونيتي في الحقيقة هي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهل علي شيء في ذلك؟ نعم، زيارتك غير مشروعة وغلط وخطأ، وزيارتك لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تريد أن تزوره هو الذي قال لك لا تزورني، إنما قال زور المسجد. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد هذا. فقصد الإنسان بالسفر أن يزور القبر عمل باطل ولا يصح، وأما قصده زيارة المسجد فهو عمل مشروع مستحب مطلوب. لكن إذا وصلت المدينة وصلت وتمت زيارتك للمسجد يسن لك حينئذ أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه والشهداء وغيرهم مما هو داخل المدينة. يقول امرأة أتتها الدورة في الطريق قبل الميقات فأحرمت واشترطت، إن حبس حابس محلها حيث حبست، فإذا فماذا عليها؟ وهل يجوز لها السعي أولا ثم إذا طهرت تطوف؟ لا، هذه تبقى بإحرامها لا تسعى ولا تعمل شيئا من أعمال العمرة حتى تطهر، إذا طهرت واغتسلت تأتي تطوف ثم تسعى ثم تقصر، ولا يصح السعي قبل الطواف. لو أنها سعت قبل الطواف سعيها باطل ولا يعتد به. فإذا أنها لم تطهر وجاء وقت السفر فإنها تتحلل من عمرتها ولا شيء عليها. يقول هناك فيلم يروي قصة موسى وفرعون والأحداث التي حصلت، فهل يأتم الإنسان إذا تفرج عليه؟ إذا كان يظهر موسى عليه السلام فأحد يقوم بدور موسى فهذا لا يجوز، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا أحد يمثلهم ولا يشبههم، ولا يجوز لأي أحد أن يتوسم في شخص أنه يشبه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أي رجل رسول ونبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما إذا كان يذكر أحوالهم بالكلام دون ذكر أوصاف شخصياتهم، بمعنى لا يقوم شخص يمثل دور الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يذكر بالكلام، هذا لا حرج فيه. يقول ما قالت فرعون إني لأظن من الكاذبين، هل يقصد موسى في ذلك؟ نعم، هو يقصد موسى أنه يكذب أن له إله، وموسى يضحك علينا يقول فيه إله فوق، أنا بطلع أشوف تأكد من هذا لكني أظن من الكاذبين. يقول هل في هذه الدنيا مثل فرعون؟ نسأل الله تعالى أن لا يرينا فرعون وأن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يصرف عن المسلمين شر كل ذي شر. هذا يقول هل كان موسى قبل 4000 سنة؟ وهل كل هذه المدة يعرض قوم فرعون على النار؟ أما القسم الثاني من السؤال فنعم، وأما القسم الأول فقيل أن إن بين موسى عليه السلام وعيسى أنها 1000 سنة، وبين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة، والآن 1400 سنة، يعني 3000، قرابة 3000، والله أعلم. وعدد السنوات لا يؤثر. وأما أن فرعون هو قوم يعرضون على النار، فإنهم يعرضون منذ ذاك الوقت إلى أن تقوم الساعة، في نص القرآن قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون عذاب القبر كل يوم في الصباح والمساء. هذا السؤال صائم يقول أيهما أكثر ذكرا في القرآن، مكة أم مصر؟ اقرأ القرآن واخبرنا بالنتيجة، لكن ما أظن في فائدة حتى لو أخبرتنا، ولا يترتب عليها حكم شرعي. هذا يقول سبقا أجبت على السؤال بالنسبة لجواز الكذب على الزوجة، وهو أن لا يترتب عليه أخذ حق من حقوقها، فهل إذا أحضرت لها أساور مصنوعة من ذهب مزين أو لون ذهب وقلت لها إذا ذهب حقيقي أنها هذا ذهب حقيقي، ما حكم ذلك؟ هل هو كذب أم لا، حيث نيتي هو إدخال السعادة على قلبها؟ بهذه النية لا حرج عليك، لكن أخشى أنك توقعها في حرج وأن تقول لها أنه ذهب ومه ذهب، تروح بأوجه هذا مه ذهب فتنعكس الأمور. لكن قل لها هذا اشتريته، إذا كنت اشتريته مثلا بمئة قل اشتريته بمئتين، أو إذا اشتريته بألف قل اشتريته بألفين، حاول أنه يكون عندك مخرج ولا تتورط فيما بعد من يكشف أمرك. يقول ما الفرق بين ادعاء الألوهية وادعاء الربوبية، وهل يوجد أحد في هذا الزمن يدعي ذلك؟ ادعاء الألوهية يدعي أن يطلب أن يعبد، أي أن يعبد، هذا هو ادعاء الألوهية. الألوهية هي عبادة الله، أي أن يعبد الله تعالى، أن تتعبد أنت أيها المخلوق لذاك المعبود، هذا دعوة الألوهية. أما الربوبية فهو أن ينسب إلى ذاك أنه هو المتصرف بكذا وكذا، كأن يقال هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ونحو ذلك، فهذه أعمال الرب. فتوحيد الربوبية هو أن تعتقد أن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، هو الخالق الرازق المحيي المميت، فتوحد الله بأفعاله هو جل وعلا. وأما توحيد الألوهية فتوحد الله بأفعالك أنت أيها العبد، فأنت تدعو الله، تصلي لله، تصوم لله، تذبح لله، تتصدق لله، وهكذا. فهذا هو توحيد الألوهية. ففرعون ادعى الأمرين، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني أنا المتصرف في هذا، هذا دعوة ربوبية. الأمر الثاني قال ما علمت لكم من إله غيري، فهذا دعواه الألوهية، يعني فاعبدوا لوحدي لا تعبدوا إله موسى. نكتفي بهذا والله أعلم. الله أكبر. وقف الأذان.